الحمد لله. أما بعد، هناك أمور تبطل الصلاة لا بد من معرفتها لاجتنابها. من هذه المبطلات الكلام العمد، أي إذا تكلم المصلي بكلام الناس بحرف مفهم أو بأكثر عامدا ذاكرا أنه في الصلاة بطلت صلاته. أما ذكر الله فلا يبطل الصلاة. ومن هذه المبطلات الأكل والشرب، فإذا أكل المصلي أو شرب عامدا ذاكرا أنه في الصلاة ولو كان قليلا كحبة سمسم بطلت صلاته. ومن هذه المبطلات الأفعال الكثيرة، فمن فعل أفعالا كثيرة كأن تحرك ثلاث حركات متواليات فإنه تبطل صلاته. ومن هذه المبطلات الحركة المفرطة كالوثبة الفاحشة. ومن هذه المبطلات الحركة الواحدة للعب كتحريك اللسان أو الجفن بقصد اللعب. ومن هذه المبطلات زيادة ركن كأن سجد ثلاث مرات في الركعة الواحدة عمدا. ومن هذه المبطلات زيادة ركن فعلي كأن سجد ثلاث مرات في الركعة الواحدة عمدا. ومن هذه المبطلات تغيير النية، فإذا نوى قطع الصلاة أو تردد في قطعها أو علق قطعها على شيء كأن قال في نفسه إن قرع الباب أقطع الصلاة بطلت في الحال. ومن هذه المبطلات الحدث كخروج الريح، والله تعالى أعلم وأحكم.